تفضل. انا عملت يا سيدي. زادك ما شاء الله عليك. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مما يذكره رويم في المحبة، وده باب الشيخ سيد حسين، أستاذ في الأشعار والكلام، يقول: ولو قيل لي مت مت سمعاً وطاعةً، وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحباً. هو يعني في هذا البيت لخص حقيقة هذا الدين. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. مسألة الاستمتاع بالإسلام، أن تستمتع بالإسلام قبل أن تموت. كثير من الناس محرومون منها، من هذه النعمة. ولذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام كان يعترض على تسمية الأحكام الشرعية التكليفية بالتكاليف. يعني إحنا كثيراً ما نقول: وينبغي على المكلف أن يفعل كذا وأن يفعل كذا، ونسمي مجموعة الأحكام سواء كانت أوامر أو نواهي نسميها تكاليف. لا، التكليف لم يرد في كتاب الله إلا منفياً ولم يرد مثبتاً، إنما ورد منفياً: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ولا نكلف نفساً إلا وسعها. فما جاء التكليف إلا منفياً في كتاب الله عز وجل. فهذا البيت الذي ذكره رويم: ولو قيل لي مت، وقضية الموت خصوصاً يستوي فيها كل الناس من جهة كراهيته، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فلم يعقب النبي صلى الله عليه وسلم على لفظ الكلية الذي ورد في كلام عائشة، لأن لفظة كل من صيغ العموم. فعندما تقول كلنا يكره الموت ولم تستثني أحداً، فلو كان ثمة إنسان يحب الموت لقال لها: لا يا عائشة، بل هناك من يحب الموت. أما وقد سكت عن ذكر هذه الكلية ولم يخصصها بشيء فدل ذلك على أن كل بني آدم يكره الموت. والآكد من هذا في مسألة كراهية الموت الحديث الشهير الذي أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تعرفين الحديث. في هذا الحديث يقول رب العزة تبارك وتعالى: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت. أهو ده نص، وده نص في مين؟ في الأولياء، مش في أي إنسان عادي. لأن الحديث من عادى لي وليا، يبقى المقصود عبدي المؤمن اللي هو إيه؟ الولي المذكور في أول الحديث. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد منه، أي لابد من الموت. فرويم انتزع هذا الكلام أو جزءا منه من قول الله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فأثبت ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أنه لن يستجيب لأمره الذي يصل إلى الغاية إلا قليل من الناس. فبدأ بذكر الموت: ولو أنا كتب عليهم أن اقتلوا أنفسكم، ثم ثنى بذكر الخروج من الدار، علشان لما تقرأ فضل المهاجرين لا تتصور أن رجل أن ترك الدار أمرا سهلا، ترك الدار أمر في غاية الصعوبة. لأجل هذا كان الصف الأول من أهل الإسلام هم الذين تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله، الذين وصفهم الله عز وجل للمهاجرين. فرويمي بيلخص المسألة يقول: لو جاءني أمر عن ربي تبارك وتعالى أعلم أن الله عز وجل قاله، أو جاءني أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أنا سأمتثل. ولو قيل لي مت، ودي أصعب حاجة كما ذكرت لكم، مت سمعا وطاعة وليس محبة. أنا برضو عايز يعني أفهم النكتة في المسألة. قال: مت سمعا وطاعة، لأن المحبة المحمودة التي ترفع صاحبها درجات عند الله ليس ما تهواه نفسه حتى لو كان موافقا للشرع. بعض العلماء، أنا الحقيقة يعني غاب عني اسمه الآن، يقول: لو أن رجلا يطلب العلم وشهوته في العلم لا يرى غيره، فأمره أبوه أو دعاه أبوه أو أمه فاستثقل دعاء أبيه أو أمه، فليعلم أن العلم صار شهوة كأي شهوة، يعني لا يتقرب به إلى الله. ليه؟ لأن الله عز وجل أمرك إذا بمعروف أن تمتثل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت بتقرأ وبتحب العلم ومنكب على العلم، أبوك قال لك تعالى اذهب إلى المكان الفلاني، إيه كل ما عدي مشورني ووديني وجبني والكلام ده، طيب ده طاعته في المعروف طاع. إذا استثقلت دعاء أبيك رغبة في طلب العلم فاعلم أن طلب العلم صار شهوة كأي شهوة، كشهوة الأكل والشرب ها؟ فليس الحب الذي يرفع العبد عند الله لابد أن يوافق هوى النفس، بالعكس الحب الذي يرفع صاحبه عند الله هو الذي يجعل صاحبه يسبح دائما ضد التيار، تيار المجتمع المخالف، تيار النفس الأميرة بالسوء، تيار الشهوات، تيار الشبهات، يسبح ضدها. طب اللي بيسبح ضد التيار ده مش بيبذل مجهود وبيتعب وبينهج؟ هذا هو الذي يوصلك. عشان كده العلماء لما تكلموا عن أيهما أفضل، أن تحمل المحبة أو تحملك المحبة، مين أفضل فيهم الاثنين؟ أن تحمل المحبة ولا تحملك المحبة؟ طيب هبين الجواب بحديث وليس بالصحيح، لكن واقعة وردت، بس أنا يعني أريد أن أقرب المعنى. الرواية بتقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما وحبوا يكسروا الصنم من الأصنام كان يعتلي الكعبة، تمام؟ فعلشان واحد يصعد على الكعبة لازم يركب على كتف التاني. فالرواية بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصعد على كتف علي فلم يستطع، فصعد علي على كتف النبي وطلع جاب الصنم اللي فوق وكسروه. أيهما أشرف لعلي، أن يحمل النبي أو يحمله النبي؟ ها؟ الأشرف لعلي ها؟ أن يحمل النبي ولا أن يحمله النبي؟ أن يحمل النبي ها؟ طب أو شرف، إحنا عايزين الأشرف ها؟ الأشرف أن يحمل النبي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه في حق أبي بكر رضي الله عنه؟ ما منكم من أحد، أي له جميل علي، إلا ووفيته خلا أبي بكر، خلا أبا بكر، فإن له علي جميلا يكافئه الله عز وجل به. قال أنا لا أستطيع أن أوفيه. يبقى ده أفضل لأبي بكر ولا لا؟ هذا أفضل لأبي بكر. المحبة حاملة ومحمولة، أيهما أشرف وأيهما أسعد؟ أن تحملك المحبة أو أن تحمل المحبة؟ ده الأشرف ولا الأسعد؟ ده الأشرف. الأسعد أن تحملك المحبة، خلاص؟ لأن الحب مركب لا يضل راكبه. إذا ركبت الحب في أي عمل لا تشعر إطلاقا بثقله. كل حاجة في الدنيا، كل شهوة في الدنيا تسبقها المحبة، أنت اللي بتستمتع. لكن الأشرف أن تحمل المحبة. ليه؟ لأن حمل المحبة قد يكلفك عنقك. هو المزني صاحب الإمام الشافعي وصاحب المختصر، لما سجنوه في فتنة خلق القرآن، فكان يوم الجمعة، طبعاً هو محبوس، فالأذان بيدن يوم الجمعة، فكان يغتسل يتطيب يلبس ثيابه ودق على باب الزنزان، فالسجان يجيله عايز إيه؟ ويقول له أريد أن ألبي نداء ربي، يقول له عافاك الله، أنت تهبلت؟ أدي معنى عافاك الله يعني ربنا يشفيك، ها؟ ده أنت مسجون تقول لي ألبي نداء ربي؟ فيقوم المزني يقول اللهم إني أردت أن أجيب داعيك فمنعوني، ويخلع هدوم. تاني جمعة يغتسل يتطيب يلبس ملابسه وخبط على باب الزنزان، السجان يقول له ها، يقول له أريد أن ألبي نداء ربي، يقول له عافاك الله، يخلع هدومه ويقول اللهم إني أردت أن أجيب داعيك فمنعوني. لماذا سجن المزني؟ لماذا ضرب الإمام أحمد؟ لماذا مات محمد بن نوح في الحديد؟ لأنهم كانوا يحملون المحبة. المحبة هي الجمرة التي تمسكها بيدك فتحرق جلدك وتحرق لحمك وتخلص إلى العظم ولا تستطيع أن تلقيها من يدك، لأن حياتك في بقائها. القابض على دينه كالقابض على الجمر. أرأيت إلى رجل عاقل وليس بمجنون يمسك جمرة في يده كما قلت تخلص إلى العظم ولا يستطيع أن يلقيها؟ ليه؟ لأن نجاته في الآخرة ببقاء الجمرة في يده، سعادته في الدنيا ببقاء الجمرة في يده. فعجب لرجل يسعد بجمرة في يده، أهذا عاقل؟ ما حمله على أن يتمسك بها إلا المحبة. عشان كده رويم حمل المحبة ولا حملته المحبة؟ حمل المحبة مش حملته المحبة. عشان كده قال ولو قيل لي مت مت سمعا وطاعة، مش لازم أكون مبسوط، بس اسمع وأطع زي ما الصحابة فعلوا، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما نزل خواتيم البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة فبركوا على الركب وقالوا جاءت التي لا نستطيع، ما نقدرش. طب من الذي أنزل هذه الآية؟ أرحم الراحمين. ألا يعني عايزها تبقى صد رد؟ يعني ربنا يقول لك افعل تقول له لا؟ طب ما الآية صعبة فعلا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ساعات واحد يبقى مضايقك، تتخيل بقى أنك جبته وجبت السطور وعلى البجدع وعملت تقطعه حتت وعملت تتشفى فيه، وهو يقول لك ارحمني اعمل معروف، تقول له ازاي؟ وتجيب سكينة تيلمة كده عشان ايه؟ عشان تعذبه وانت بتذبحه، وكل ده غل عندك وغيظ والكلام ده. بمقتضى الآية ديت يبقى انت قتلته وانت ذبحته، هتتحاسب بقى على الموضوع ده. طب من منا لم يطرق على باب قلبه خاطر سيء؟ كلنا هذا الرجل. يبقى مع ذلك ان احنا ايه؟ هنتحاسب. والصحابة ما كانوش اعاجم زينا، لا، ده كانوا عربا اقحاحا يفهمون الكلام حق الفهم. قريش عن بكرة ابيها رفضت لا اله الا الله ليه؟ وفضلت تدخل الحروب وان يقتل خيارها وان يسبى نساؤها وان تذهب اموالها وما يقولوش لا اله الا الله. ليه؟ لانه كان فاهمين يعني لا اله الا الله. فلما تنزل الآية على الصحابة الأوائل كانوا فاهمين معنى الآية، لذلك جم وبركوا على الركب، قالوا ما نقدرش على الموضوع ده. فقال صلى الله عليه وسلم لهم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ عايز دية يعني؟ قولوا سمعنا وأطعنا. شوف بقى النكتة في الحديث بقى إيه؟ قال فذلت بها ألسنتهم. ذلت يعني إيه؟ يعني استطاعوا أن يقولوها في ناس ما يقدرش يقول سمعنا وأطعنا، ما يقدرش. زي الواحد اللي بيموت يقولوا له قل لا إله إلا الله، مش عارف يقولها. طب هي لا إله إلا الله دي وهو قبل ما يموت يعني كانت صعبة يعني؟ قل لا إله إلا الله يا أخي، لا إله إلا الله. طب وهو بيموت يقول له قل لا إله إلا الله، ما بينطقش. إيه اللي تقل الكلمة دي عليه؟ لأنه لم يعش بها، لم تكن منهج حياة، فيحرم أن ينطق بها في آخر حياته. لا إله إلا الله هي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقامت ساق الحروب بين المسلمين والكافرين عشان لا إله إلا الله دي، ونصبت سوق الجنة والنار عشان لا إله إلا الله. فمش كلمة بسيطة كده تقول له قول لا إله إلا الله وما إلا إله إلا الله. فكلمة ذلت بها ألسنتهم كانت منة من الله للصحابة، على الصحابة ذلت بها ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا، فنزلت آية الرخصة مباشرة على طول. إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فعلق الجزاء بفعل الجارحة لا بمجرد الخاطر الذي يقرع باب القلب. فهو لما يقول بقى إيه؟ ولو قيل لي مت، مت سمعا وطاعة. دي أول حاجة، دي أول درجة، تقول حاضر. فإذا قلت نعم جاءك التأييد، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا، هياخدوا بالحضن. بس دي جت بعد إيه؟ بعد سمعنا وأطعنا. عشان كده لا يعذر العبد بترك مأمور إلا إذا ثبت عجزه عن فعله، فحينئذ ينعم بالرخصة. يعني زي ما بقول مثلا، لو أنت قلت للخدام اللي عندك هات الكنبة دي انقلها هنا، يقول لك الكنبة دي ده طويلة عريضة وتقيلة ومعرفش أشيلها لوحدي. طب أنت جربت تشيلها وعجزت؟ لا ما جربش، يبقى بيستعبط. يعني قبل ما يشوف هي خف الريشة ولا تقل الحجر، قبل ما يقول أي حاجة قال له ما أقدرش. كل ما تأمره بأمر يا ابني شيل الشوال حطه من هنا لين، يقول لك ده قدم بعجر وطويل وأجيل انزلاق وظروفي وما أعرفش أشيله لوحده وهنفعه على كتف إزاي والكلام ده، أنت على طول بتتخلص منه خلاص. أو على الأقل ما بتديلوش علاوات، ما بتديلوش. لكن لو واحد قد البوصة كده وقلت له يا ابني شيل الكنبة دي انقلها من هنا لهنا، قال لك حاضر وراح ينفعها أم واقع تحتيها، تمام؟ قام تاني برضو عايز ياخدها أم واقع تحتيها، أنت بتقول له إيه؟ بتقول له خلاص يا ابني استنى لحد ما إيه؟ ما يجي واحد يشيلها معاك. يبقى أنت الذي وضعت عنه العزيمة اللي هو الأمر الأول، ورخصت له أن يحملها معه رجل إيه؟ رجل آخر. فإذا الأول يقول سمعنا وأطعنا وروح يشيل الكنبة. إذا عجز إنه يشيل الكنبة ساعتها بقى أقوم أجيب له واحد آخر يشيل معاه، يبقى استمتع بالرخصة. يبقى شوف كلام رويم عجبني جدا، وهذا البيت أنا أحفظه من زمان جدا، ودايما يخطر على بالي كده وأنا ماشي لوحدي، ألاقيني إيه يرد على ذهني من جمال البيت وكثرة معانيه الجميلة. وهو ما خدهاش كده من دماغه، زي ما قلت لكم واخدها من آيات واخدها من أحاديث. ولو قيل لي مت، أنا قلبتها غم فيما ولو قيل لي مت، مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا.